الفرنجي، هذا الجهاز الوافد، هذا الجهاز الجديد. إذا لا ريب أيها الإخوة أن يكون الموضوع أكثر التباسا وأشد تعقيدا إذا ما تعلق، إذا ما تعلق بصورة الحياة السياسية، بصورة الحياة الاجتماعية، بصورة الحياة القيمية لهذه الأمة بلا شك. وسأضرب أمثلة سريعة أجعلها مدخلا لموضوع الذي انتويت أن أحدثكم فيه وحوله اليوم إن شاء الله تعالى. سنة 1807 أيها الأخوة، لا أحب أن أضبط هذه السنوات بالعربية الفصحى لأنه طويل، مع أنه سهل، يعني يقولون سنة 7 بعد 1800 أو سنة 7 بعد 800 وألف، 1807 سهل جدا. واضطر أيها الإخوة السلطان العثماني سليم الثالث أن يعتزل السلطنة وأن يترك الملك بناء على فتوى، بناء على فتوى، فتوى أصدرها شيخ الإسلام تقول هذا الرجل يريد أن يدخل نظامات، جمع نظام أنظمة نقول الآن، نظامات وعوائد الفرنج في بلادنا، والذي يدخل نظامات وعوائد الفرنج لا يستحق الملك. عزله الشعب واعتزل الرجل مباشرة، كان يجب أن يعتزل، انتهى به الأمر كما يقال إلى إيه؟ إلى النسيان وإلى الإهمال. سنة 1907 بعد قرن أيها الإخوة بالضبط، بعد قرن كامل بالضبط، حصل شيء عجيب مشابه. 1907 ما هو؟ لما أراد السلطان القاجاري محمد علي بن مظفر الدين القاجاري في إيران، لما أراد أن يضرب الحركة الوطنية المناهضة له، والرجل بلا شك لم يكن قلبه على شعبه كما يقال، ولم تكن مصلحة أو مصالح الشعب تشكل عنده أولوية، فأراد أن يضرب الحركة الوطنية. بماذا ضربها؟ ضربها بفتوى أيها الإخوة تقول هذه الحركة الوطنية تنادي بالديمقراطية وبالدستور، وهذه كانت من الكبائر، لفظة الديمقراطية من الكبائر، لفظة الدستور من الفضائح والشنائع، وبذلك نجح السلطان القاجاري في ضرب الحركة الوطنية. بعد ذلك بنصف قرن أيها الإخوة، ثورة 1948 في اليمن، في اليمن على الإمام يحيى المتوكل، الثورة المعروفة. هذه الثورة كيف انتهت أيضا؟ كيف انتهت وكيف أخفقت؟ أخفقت أيها الإخوة والأخوات لأن ابن السلطان يحيى المتوكل المعروف بأحمد ابن يحيى المتوكل استنهض الناس واستثارهم بأكثر من بيان، قال في أحد هذه البيانات: أتحبون أيها الرجال، يا زعماء القبائل، يا رجال الإسلام، أن يستبدل الدستور بالقرآن؟ أن يستبدل الدستور بالقرآن بغض النظر عن مضمون هذا الدستور الذي قد يكون مضمونا قرآنيا صرفا، لكن هو جعل الدستور وهذه مفردة ركن من أركان ما يعرف بالديمقراطية، أن يستبدل الدستور بالقرآن، ثم شنع أيضا على لفظة أو مصطلح الديمقراطية، وخرج الناس أيها الإخوة بالآلاف وعشرات الآلاف في الشوارع يهتفون بحياة الإمام وسقوط الدستور. كان من أراد أن يشنع وأن يشنأ غيره أيها الإخوة مباشرة ينسبه إلى أنه من أنصار الدستور أو أنه مدستر في اليمن، هذا شخص مدستر يعني مؤبلس مشيطن. سجن جماعة من هؤلاء الدستوريين الثوار أيها الإخوة، وفي يوم من الأيام جاء أمر بالإعفاء عن كثيرين، دخل كبير السجانين ليقول لهم: أبشروا بالفرج فسيخلى سبيلكم عما قليل، لأنه قد ألقي القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه. في المخيال العام الدستور هذا شيطان إبليس، أصبح شيئا أو شخصا، فهكذا يلعب على وعي الدهماء، هكذا يلعب على ألقي القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه. ولما كان الناس يتساءلون ما معنى الدستور هذا، الذين فهموا أنه ليس شخصا، فكان يقال لهم الدستور معناه مراتك مش لك بلغتهم، دينك مش لك، بيتك مش لك، هذا هو الدستور. فالناس كفروا بهذا الدستور، الناس كفروا بهذا الدستور. اليوم للأسف، اليوم نحن في القرن، في مستهل القرن 21، نجد من الإسلاميين وليس من المسلمين من يؤلف الكتابات ويدبج المقالات ليكفر الديمقراطية والداعين إلى الديمقراطية، ويفهم الناس أن هذه الديمقراطية براء من الإسلام، والإسلام بالتالي براء منها على طول الخط. لماذا؟ لأن الديمقراطية تحليل لما حرم الله وتحريم لما أحل الله، فالتذى بها الجحيم. وهكذا يزيف وعي الناس مرة أخرى. شيء غريب، بلا شك تلاحظون أيها الإخوة أن المجتمع المسلم وقطاعاته يتطور وينمو ويغير كثيرا أو قليلا من مواقفه وإن ببطء، لكن هذا حاصل، لا نستطيع إلا أن نقول هذا حاصل. يعني قبل 100 سنة مثلا كان شبه مستحيل أيها الإخوة، من أشباه المستحيلات أن تذهب فتاة إلى المدرسة على طول وعرض العالم العربي والإسلامي. للأسف اليوم مثلا، وهذا الشيء نرفع به رؤوسنا كما يقال، اليوم في مصر إذا أخذنا يعني الموضوع نسبيا، في مصر أستاذات الجامعات من النساء وكثير منهن محجبات أيها الإخوة، أستاذات الجامعات في مصر يشكلن أعلى نسبة على مستوى العالم. لا توجد دولة، لا أمريكا ولا حتى دول أوروبية هنا، فيها نسبة أستاذات جامعيات إناث كمصر. في تطور، تطور كبير في هذا القطاع الحمد لله تبارك، تغلبنا على هذا. لكن قبل 100 سنة تعليم البنت حرام، في تطور كبير. إذن الآن لو أردنا أن نستنزج كما يقال آراء الجماهير، هل تحبون الديمقراطية أو لا تحبونها؟ بلا شك أن 99% من هذه الجماهير المنزوفة الوعي في أكثرها وفي عظمها ستصوت للديمقراطية، لأن اللعبة لم تعد تنطلي عليها أن الديمقراطية تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وسنفصل في هذا بعد قليل. لطفي السيد أيها الإخوة أيضا في بدايات القرن 20 حين ترشح عن محافظة الدقهلية في المجلس النيابي التشريعي، وكان شعاره الديمقراطية، أسقطه أخصامه أو خصومه بهذه الحجة أن الديمقراطية تعطي المرأة الحق في 4 أزواج لكي تتساوى مع الرجل. قالوا فليذهب لطف السيد أحمد لطف السيد باشا وبرنامجه إلى الهاوية، لا نريده، سقط الرجل مباشرة. طيب قد يتساءل بعضكم، فما هو الموقف إذن من قضية الديمقراطية هذه التي تلخص دائما كما لخصها لينكولن بأنها حكم الشعب بالشعب لأجل الشعب، لأجل مصلحة الشعب، لأنها من دوموس بمعنى شعب وكراتيا بمعنى سلطة، سلطة الشعب. يجب أن نميز أيها الإخوة، وهذا ما يسعد أن ثلة عظيمة وكبيرة من رجالات الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي بحمد الله تبارك وتعالى الآن بات لديهم واضحا جدا ومميزا هذا التمييز بين ماذا؟ بين الخلفية والتضمين الفلسفي للديمقراطية وبين الديمقراطية كإجراءات وآليات، وبين الديمقراطية كإجراءات وآليات. كيف؟ بمعنى أننا إذا أخذنا من الديمقراطية إجراءاتها وآلياتها فإن هذه الديمقراطية سوف تكون مناسبة تماما لنا أيها الإخوة، سوف نكيفها مع خلفياتنا العقدية الرؤيوية الفلسفية كما يقال. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا في حضارة وثنية كالحضارة اليونانية التي عرفت الديمقراطية على الأقل كمصطلح وممارسة أيضا في الحقيقة لأول مرة، هذه حضارة وثنية، حضارة وثنية ترى نفسها مكتفية بذاتها ولا تحتاج إلى الله تبارك وتعالى، هذه على الأقل في ميدان التقنين والتشريع. هذه الحضارة على هذه الخلفية النظرية الفلسفية طبعا يكون سقف الديمقراطية فيها عاليا جدا، بحيث يجوز للإنسان أيها الإخوة أن يتحرر من كل الثوابت متى شاء، فاليوم يكون الشيء حلالا غدا ب51% يصبح حراما، أو العكس صحيح ممكن. لماذا؟ لأن الإنسان هو إله نفسه، هو المشرع نفسه، ولا يحتاج إلى إلى إله مفارق ومتجاوز يشرع له ويحدد له مناهج الطريق، يقول له هذا ممكن وهذا غير ممكن. هل هي الخلفية الفلسفية؟ لذلك نحن نختلف مع الديمقراطيات، وفي الحقيقة هي ليست ديمقراطية واحدة. هنا حتى في الغرب حين يتكلم الإحصائيون المتخصصون عن الديمقراطية دائما يصدرون هذا السؤال: Which one؟ أي واحدة؟ أي نوع من الديمقراطية؟ تقول لي ديمقراطية هكذا؟ ما في ديمقراطية كثيرة، حتى سياق تطورها التاريخي يختلف من دائرة لدائرة ومن بلد إلى بلد، هذا معروف. فأقول الذي نختلف فيه أيها الإخوة وبسببه معالي الديمقراطيات هو هذا السقف الذي يتحدد بماذا؟ ما سبب إيه؟ أو ما هو معيار تحديد هذا السقف للممارسة الديمقراطية؟ الخلفية العقدية الرؤيوية الفلسفية التي تنتمي إليها الأمة. فأمة وثنية لا ترى لله أدنى حاكمية أصلا، وربما لا ترى له وجودا من أصله، طبعا السقف عال جدا، وهذا يلائم تماما روح الحداثة الغربية. لذلك هذه الديمقراطية من الأبقار المقدسة في الحداثة الغربية، بقرة مقدسة هي أقدس البقرات المقدسة في الحداثة الغربية، وهي متوائمة معها على طول الخط، لأن هذه الحداثة حداثة نسبوية ليست نسبية فقط، نسبوية يعني إيه؟ ترى أن النسبية مطلق، المطلق الوحيد عندها هو النسبية، أن كل شيء قابل إيه؟ للمنسوخية أن ينسخ. لذلك عرفها بعضه إيه؟ بعض المفكرين الأمريكان بأنها هي القدرة، الأبيليتي، القدرة على أن يغير المرء قيمه في إشعار نوتس، يعني إن شورت نوتس، في إشعار قصير، هكذا عرفها. لكن هل هذا يتلائم معنا؟ هل هذا يتلائم مع خلفيتنا العقدية والفلسفية؟ مستحيل. يأتي بعضهم ليقول: ولكن هذه الديمقراطية فيها معيار الترجيح والتقديم بالأغلبية، يعني بالأكثرية، وهذا مرفوض قرآنا. انظروا إلى الفكر، سوف ترون أن الشقة قد بعدت جدا بين النص وبين الفهم للأسف الشديد. الشقة بعيدة جدا بين النص وبين فهم ووعي هذا النص كما ينبغي. لماذا؟ قالوا مرفوض لأن الله تبارك وتعالى ثرب وندد بالأكثرية في غير ما موضع من كتابه العلمي، فقال مثلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالقرآن دائما يندد بالأكثرية ويثرب على الأغلبية، فكيف نجعل الغلبة للأغلبية والأكثرية؟ هذا يتجافى مع روح القرآن. هكذا يزيفون وعي الجماهير ووعي الشباب المسلم، كارثة أيها الإخوة للأسف الشديد. وينسى أو يتناسى ويجهل أو يتجاهل هؤلاء أن الحديث المفروض أنه عن مجتمع المسلم. نحن نتحدث عن ديمقراطية يراد لها أن تتكيف في ومع مجتمع مسلم، الأكثرية الساحقة فيه ممن لا يشكرون، ممن لا يؤمنون، ممن لا يعقلون، ممن لا يعلمون، أو الأكثرية هي ممن يسلمون ويؤمنون ويعقلون ويعلمون، لأنه مجتمع مسلم. القرآن كان يتحدث أيها الإخوة عن الكفار والوثنيين والمشركين الذين نصبوا محمدا ورسالته العداء على مدى سنين متمادية. هؤلاء هم الموصوفون أيها الإخوة، أو الموصوف كثرتهم بما ذكر. كيف يمكن أن نسقط هذه الآيات النازلة في الكفار المشركين على أكثرية مجتمع مسلم؟ ما هذه الطريقة؟ ما هذا منهج التفكير؟ شيء عجيب. هكذا يتوسل النص الديني أيها الإخوة بمثل هذا الصغار الفكري لكي يقف حجر عثرة أمام ضرورات لا أقول باتت، هي منذ تقريبا إيه؟ يعني 12 قرنا تشكل ضرورات مصيرية لهذه الأمة، والآن يتوسل بالنص الشرعي بمثل إيه؟ بمثل هذا الاستسهال لكي يقال: لا، لا نحتاج إلى هذا المعيار، الترجيح بالأغلبية. أين أنتم أيضا نقول لهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، حديث الترمذي المشهور جدا أيها الإخوة، وحديث الإمام أحمد وأحاديث أخرى كثيرة: الشيطان من الواحد قريب وهو من الاثنين أبعد. معناها في ترجيح بماذا؟ بالأكثرية. رأي واحد ليس له وزن أي رأي إيش؟ اثنين. ومن حديث الإمام أحمد وهو بإسناد حسن يقول فيه المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه لأبي بكر وعمر: إن اتفقتما على مشورة لم أخالفكما. ومن القائل؟ المعصوم أيها الإخوة، ليس المفكر المجتهد المتفلسف المتحدث المتمعقل المتكايس أبدا، إنما هو رسول رب العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام، يقول إن اتفقتما على مشورة يا أبا بكر وعمر، الاثنين اثنان مقابل واحد، طبعا هذا بين مزدوجين في غير ماذا؟ في غير منصوص، في غير منزل بالوحي، طبعا أمام الوحي الكل يقول سمعنا وأطعنا، الكل كل الأمة ما في كلام، هذا من ثوابتنا. لكن في أمور اجتهادية للعقل فيها مسار، للعقل فيها مدخلية كما يقال، قال لا، إن اتفقتما وأنتما اثنان أنا لم أخالفكما، اثنان مقابل واحد. هكذا في أحد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ينزل على رأيه الكثرة، وكانت كثرة هذه الكثرة من الشبيبة، شباب حدثنا أسنانه، حدثنا أسنانه كانوا هكذا. النبي نزل على رأيه مع أنه كان يعلم أن الخير والخيرة أيها الإخوة والظفر في رأيه، وكان يعلم، وقد دفعوا الثمن، دفعوا الثمن أيها الإخوة، تعرفون في أحد، ومع ذلك بعد هذه الواقعة ينزل القرآن الكريم بعد هذه الواقعة يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حتى بعد أن كانت عاقبة الشورى هي هذه العاقبة السوءة، لكن عليك أن تشاورهم. هذا مبدأ إذن الاشتراكية في الآراء وليس في الأموال فقط، اشتراكية الأموال واشتراكية الآراء مبدأ من المبادئ القطعية أيها الإخوة في نصوصنا، كما ينبغي أن يكون في عقولنا ومناهجنا. هذا كله يسكت عنه، ودائما لا بد أيها الإخوة أن نعتمد هذه الآلية لكشف زيف الأفكار، آلية ماذا؟ آلية البحث واستقصاء المسكوت عنه بإزاء المقول. أشياء تقال وأشياء تقتبس وتستدعى أيها الإخوة، لكن أشياء كثيرة يسكت عنها، يسكت عنها. بالأمس كنت في حوار قصير مع الأستاذ الدكتور المسيري، فقال: لقد ثار أي جملة من الإسلاميين لأجل أن إحدى تلميذاتي يعني وبناتي فكريا ألقت محاضرة عن تحيز الفقه ذكوريا للرجال بإزاء النساء. قلت له: هذه حقيقة؟ قلت له: بالعكس، يمكن أن نأتي بعشرات الأمثلة من الفقه التقليدي يثبت هذه المقولة. قال: رفضوا، قلت رفضهم وثورتهم الجامحة من باب التحيز أيضا، وتدل على أنهم متحيزون. قلت له: يا دكتور، هل سمعت مرة أنت، لأنك مسلم ونشأت في مجتمع مسلم وأنت الآن في العقد السابع، سمعت بمصطلح نشوز الرجل؟ قال: لا. قلت له: وهذا قرآن كريم، الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها ماذا؟ نشوزا. هل سمعتم أنتم في هذا المسجد على الأقل أحد، ولا أقول عشرات، أحد المرات عن نشوز الرجل وحكم نشوز الرجل وكيف يؤدب وكيف يعاد إلى الجادة؟ أنا شخصيا لا بسمع هذا ولا مرة، ولا مرة على مدى حياتي. الكلام دائما إذا ذكر النشوز مباشرة، هذا ما أسميه معيار التبادر. ما الذي يتبادر؟ المرأة، النشوز خاص بالمرأة. لكن القرآن يتحدث عن نشوز الرجل أيضا؟ لا، الفقيه الذكر، الفقيه الرجل لابد أن يسكت عن هذه الأشياء، لابد أن يسكت عن هذه الأشياء. هذا مراد أيها الإخوة في تراثنا، أيها الإخوة في تراثنا، أولا بدءا بالنصوص المقدسة الكتاب والسنة الشريفة، في الممارسة التاريخية لنا أيها الإخوة، يعني في هذا التاريخ الحضاري المتراكم والمشرف إلى حد بعيد جدا، يمكن أن نقتبس آلاف الأمثلة تدل على أن المسلم إنسان متسامح ومتفتح ومتقبل للآخر، وقادر على أن يعيش بين الآخر وأن يعيش الآخر أيها الإخوة بينه، آلاف الأمثلة. لكن في اللحظات المأزومة، في لحظات أزمة الوعي وأزمة المواقف وأزمة السلوكات، نرى أن هذه الأشياء كلها يسكت عنها وتستدعى الأشياء التي تثير وتهيج المشاعر وتدق طبول الحرب، وهذا مسلك خطر جدا، هذا مسلك خطر جدا. نعود إلى موضوعتنا الرئيسة، موضوع الديمقراطية أيها الإخوة، موضوع الديمقراطية. إذن فالمفروض أنه في أمة مسلمة، في مجتمع مسلم، أن هذا السقف، سقف الممارسة الديمقراطية، يتحدد بعقيدتنا، بفلسفتنا. لدينا نحن كمسلمين ثوابت، ثوابت في العقيدة، ثوابت في العبادات، ثوابت في الممارسات والأخلاقيات لا تقبل اللعب عليها ولا تقبل التغيير، وبالتالي لا تقبل التصويت. ولن يحدث في يوم من الأيام أن الأمة المسلمة أو الشعب المسلم سيأتي ليصوت مثلا على حل والعياذ بالله مثلا نكاح المحارم، لن يحدث هذا في يوم من الأيام. لكن هذا يمكن أن يحدث تماما في الغرب، هنا ما في مشكلة على نكاح الرجال والعياذ بالله، هذه الكبيرة التي أهلك الله بها قوما معروفين في الغرب حدث. بالعكس الآن يراد الديمقراطية الغربية أن تصدر بكل هذه العلائق المشينة أيها الإخوة، بحيث تكون مثل هذه الاستخلاصات السخيفة، فيقال من أراد أن يأخذ الديمقراطية فالديمقراطية تنفصل عن منظومة حقوق الإنسان. من حقوق الإنسان أن يكون مطلق السراح أيها الإخوة، ومشرع أبواب الحرية أمام تحقيق متعته كيفما يريد، فهذا من حقوقه. لا، نحن نختلف مع هذا على طول الخط. نحن نأخذ من الديمقراطية الإجراءات والآليات. ولذلك لا يرى هؤلاء المفكرون الإسلاميون المعتدلون، وإن بدا بعضهم أكثر وأشد اعتدالا من بعض، لا يرون أيها الإخوة أن في الإسلام ما يمانع بتة أن نقتبس من هذه الديمقراطية مثلا ما يتعلق بالتداول السلمي على السلطة، هذا جيد جدا جدا. ولا تأبه بكلام بعضهم، بعض درويش الفقه والفكر السياسي، الذين يقولون كلا هذا مخالف لإجماع الأمة، والخليفة المسلم خليفة واحد وعلى مدى العمر أجمعت الأمة على هذا. هذا كلام ساقط، ومن السهل جدا أن يزيف في دقائق، فلا تأبه له، كلام فارغ هذا ولا يخدم مصلحة الأمة أصلا للأسف الشديد. ولقد طالما عانت وتعاني الأمة من أمثال هذه الأفكار، فالتداول السلمي على السلطة يخدم مصالح الأمة وهو جيد، ولا نرى أي يعني مسور لرفض هذا التداول. ثانيا، الاحتكام إلى الصناديق أيها الإخوة طيب جدا وممتاز، وهو من أحسن ما تفتق عنه الذهن البشري في هذا السبيل، فنحن نرى أن نقتبسه كما هو، ما في عنا أي مشكلة. إذا أردنا أن نضيف لا بأس، باب الإبداع مفتوح للجميع. الرقابة أيها الإخوة التي قد تفوق في بعض الأحيان أهمية شكل السلطة ونظام الحكم، يعني شكل السلطة مهم، لكن أحياناً يكون أهم منه أكثر أهمية ما هو نظام الرقابة أيها الإخوة. مباشرة مع هذا رديفه أيها الإخوة مبدأ الفصل بين السلطات، لابد أن هناك أي فصل حقيقي بين السلطات. قد عرف المسلمون هذا الفصل قبل مونتسكيو وقبل الغربيين طراً أيها الإخوة، ومارسوه عملياً بحمد. تحدثنا عن هذا أعتقد مرة في خطة بحيالها، الفصل بين السلطات التعددية، بمعنى تعددية الأحزاب أيها الإخوة. للأسف الفكر الإسلامي في بدايات القرن العشرين، في الثلث والنصف الأول حتى من القرن العشرين، كان متشنجا أمام هذه القضية، وهو يرى أنها تفرق الأمة وتشق عصا الأمة، والإسلام يدعو للوحدة والاتحاد. للأسف لم يحسن هذا الفكر اقتناص الفكرة، وبالتالي لم يحسن تصويرها جيدا، وخرج بمثل هذا الموقف المتشنج. الآن اختلف الوضع تقريبا برمته بحمد الله، برمته أكثر الجماعات والأحزاب والحركات الإسلامية ترى أنه لا بأس، بل البأس في عدم وجود هذا الشيء، لا بأس أن تتعدد الأحزاب والقوى السياسية في داخل المجتمع والأمة المسلمة الواحدة، شيء جيد، وهذا من أركان الديمقراطية. الدستور مبدأ الدستور أيها الإخوة كأم وأب للثوابت، شيء جيد أيضا ولا نعارض. إذن ماذا بقي من الديمقراطية؟ فقط هو هذا السقف الذي تتحدد به ممارساتها، وهذا موقفنا واضح ومقطوع به بحمد الله تبارك وتعالى. إذن ما المشكلة؟ لا توجد أي مشكلة حقيقية. البعض يقول لا، ولكن عندنا ما يكفينا الشورى، يا حي هل؟ لكن هذه الشورى أيها الإخوة لم تتمأسس تاريخيا ولا واقعيا بشكل جيد، وقد كان عمرها أيها الإخوة عمر ممارسة الشورى قصيرا جدا، لم يتخطى تقريبا خلافة الراشدين ليطول عمر الجبر بانتهاء تلكم الحقبة الراشدية إلى يوم الناس هذا. الأمة تعيش في ظل الحكم الجبري إلى يوم الناس هذا، الملك العاض فالملك الجبري. فالشورى كمبدأ أيها الإخوة يلتقي مع الديمقراطية في نقاط كثيرة جدا، لكن هذه الشورى مورست محرفة ومزيفة وشائهة في أنظمة حكم جبرية، ولا تزال أيضا باسم شورى ومجلس شورى مثل كل شيء أيها الإخوة، مثل تزيين، مثل ديكور فارغ. لذلك علينا أن نستفيد من هذه الديمقراطية التي مورست على مدى مئات السنين ولها تاريخ طويل أيها الإخوة من الترقية والتهذيب والتجذيب، تاريخ ممارس تطبيقي لابد أن نستفيد منها. بعد ذلك نحن لسنا متعبدين للألفاظ والمصطلحات، يعني لا علينا، لا بأس لو أننا لم نسميها ديمقراطية، سميناها شيئا آخر ولنسميها شورى. توسلت من الديمقراطية هذه الإجراءات الطيبة المعقولة والتي تضمن وتفي بحاجات الأمة ومصالحها في هذه الأبواب المختلفة. لا بأس، نحن لسنا متعبدين للألفاظ والمصطلحات. أحببت فقط أيها الإخوة أن نناقش هذه الموضوعة على عجل، وأعتقد أنه تقدم منا ومن غيرنا كلام كثير في هذه المسألة يشبه ويقارب وقد يفوق هذا الكلام جودة وتحقيقا أيها الإخوة وترتيبا، لكن في هذه الظروف بالذات أنا أرى أنه بات من الضروري على المسلمين أن يبحثوا عن سبل للوفاق وسبل للإصلاح، وليس لمصلحة المسلمين أيها الإخوة لا في هذا البلد ولا حتى في بلادنا، أن يعلوا من النبرة التي تدعو إلى تأريث نيران العداء والأحقاد في وضع الأمة يخطط ويراد لها أيها الإخوة أن تتبنى أمثال هذه الدعوات. انتبهوا، الوضع خطير وخطير جدا فعلا، ليس من مصلحة الأمة. أنا لا أدري لماذا لم نستفد، صحيح هناك طبعا عوامل كثيرة جدا جدا، لكن مبدئيا أنا أناقش المسألة مبدئيا. اليابانيون مثلا اشتبكوا في حروب ومورست بحقهم فظاعات وشناعات لن يزال التاريخ ذاكرا لها ما حي الإنسان وكتب التاريخ، لكن هؤلاء اليابانيين لم يظلوا مأسورين ومعتقلين لنفسية موتورة ترى أن واجبها الأوحد والأول والأخير أن تثأر لظلاماتها أبدا، وإنما بحثوا عن الأسباب الحقيقية، بحثوا عن أسباب التفوق وأسباب الهيمنة في منطقهم، عرفوها جيدا وتوسلوها ونجحوا. ولذلك كان شعار اليابانيين إلى ما قبل تقريبا 10 سنوات لن ندعهم يكرروها ثانية في مقابر المحروقين بالقنبلة الذرية أيها الإخوة، وفي نصب تذكارية رمزية هناك كتبوا هذه العبارة إلى ما قبل 10 سنوات تقريبا ثم غيرت. انتبهوا، لن ندعهم يكرروها ثانية، لكن في فترة قريبة قبل 10 سنوات غيروها، لن نسمح بأن تكرر ثانية. يعني أدركوا أنهم هم أيضا ساهموا في الكارثة التي حاقت بهم، ليس فقط العدو وحده، العدو وأنا أيضا ساهمت لأنني لم أكن متوازنا بدرجة كافية، فيتحمل العدو قسطهما المسؤولية وأتحمل أنا الذي كنت خاضعا للاشتباه والالتباس وعدم وضوح الرؤية والموقف أتحمل قسطي أيضا من المسؤولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سأقف هذه الخطبة الثانية كتهميشات كما يقال على ما صدر مني من فتوى في الأسبوع الماضي. أحمد الله تبارك وتعالى على أن يسرني وعلى أن يسر لي الجراءة والشجاعة أن أفوه بتلك الفتوى التي قد يكع وينقص عنها كثيرون ممن ينبغي عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في التنوير وفي وضع النقاط على الحروف لأنها مسؤوليتهم. لا أعتقد أن أحدا يعتلي منبرا أيها الإخوة ويأخذ من أوقات الناس مئات الساعات ثم بعد ذلك يتصرف على أنه شخص غير مسؤول، ينبغي أن لا يسمح له أصلا أن يتصرف وفق هذه الطريقة، لأن في ذلكم إهدارا أيها الإخوة للمسؤولية، تضيعا للمصلحة، وامتهانا لذكاء الحاضرين، امتهانا لذكاء المستمعين. الحاصل أيها الإخوة أنه بحمد الله تبارك وتعالى قد سبرنا رجع هذه الفتوى عند جمهورنا على الأقل وعند آخرين بطرق مختلفة، فالحمد لله كان رجع هذه الفتوى ممتازا على غير حتى ما توقعنا، أكثر مما توقعنا بفضل الله، مما يحدث نوعا من الثلج والطمأنينة أن الوعي الحقيقي لا يزال موجودا عند أكثرية المسلمين بفضل الله، على الأقل بخصوص هذه الموضوعة، موضوعة الإرهاب والتخريب وهذا المكر الإبليسي الحائق بالجميع الآن. هذا شيء طيب. أطيب منه أنني بعد أن اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل من أهل العلم، قد رجعت إلى الموقع الإسلامي الشهير إسلام أونلاين لأجد أن ثلة من كبار علماء العالم العربي والإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى قد نطقوا بنفس المنطق. نحن ما قلناه قلنا ينبغي على كل مسلم يتحصل على أو يتوفر له معلومات يقينية أو شبه يقينية عن التخطيط لأعمال تخريبية أو رهابية أن ينطلق إلى جهات الجهات المخصوصة الجهات الأمنية مباشرة دون العودة إلينا، لا إلى شيخ ولا إلى إمام ولا مرجعية، لكي يحول دون وقوع هذه الجريمة بفضل الله. العلماء ربما قالوا كلاما حتى أشد من هذا، قالوا فقط يشترط ألا يبلغ بالشبهة. طبعا لا أحد يقول إذا تشك أنت 10% 20% 40% ما يجوز، ما في شبهة، إما يقين أو شبه يقين. ما سماه مفتي مصر السابق الدكتور فريد نصر واصل غلبة الظن، وهذا شبه اليقين. إذا عندك غلبة الظن 70% أن هناك من يخطط لعمل الإرهابي، مش شرط 100%، غلب الظن شبه يقين، عليك أن تبلغ مباشرة، عليك أن تبلغ الجهات المختصة، مع أنهم يتحدثون على ما فهمت منهم فيما يخص العالم العربي. ولذلك أيها الإخوة ينطوون على حريجة وعلى ألم وعلى تردد، لأن العالم العربي كان ولا يزال يعاني من تكميم الأفواه واعتقال الحريات وأخذ البراء. بماذا؟ بالشبه. فالعلماء متحرجون جدا من قضية الشبه، إياك أن تبلغ لمجرد الاشتباه، لكن قالوا إذا كان لديك ما تقطع به أو كان لديك قرائن، يعني لم يطالبوا حتى بأدلة، طالبوا بما هو أقل من دليل، وهم يفهمون كرجال فقه ما معنى القرينة وأنها تنزل دائما عن رتبة الدليل. إذا كان لديك قرائن ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تبلغ. سرور جدا بهذا التنور وبهذا الموقف المنفتح والشجاع، أكثر منه إلى حد ما بفضل الله تبارك وتعالى أن ما يزيد عن 150 جمعية ومنظمة أيها الإخوة إسلامية في أمريكا الشمالية، كما أخبرتنا بذلك منظمة كيرا الإسلامية المعروفة الآن على مستوى عالمي بحمد الله تبارك وتعالى، قد وقعوا جميع الأئمة والعلماء والفقهاء الذين يترأسون أيها الإخوة تقدمون أكثر من 150 تنظيما وجمعية ومركز إسلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا جميعا على مثل هذه الفتوى. في حال توفر لديك معلومات عن هذه الأعمال التخريبية ينبغي عليك، قالوا ضرورة، أن تتعاون مع السلطات المختصة الجهات الحكومية. هذا شيء طيب جدا، وكما قلت ولا أزال أقول هذا يضيع الفرصة ويفوتها على الذين ينكرون بالجميع. أول المنكور به هم المسلمون، سأقولها، بعض الغربيين يتحرج من هذه الكلمة، نعم بالعكس أول المنكور به هم المسلمون. سأقول لكم شيئا والله أيها الإخوة أحزنني جدا وستحزنون جميعا حين تسمعونه، في استطلاع أخير وأمس قرأته، في استطلاع أخير آخر استطلاع أيها الإخوة، ثبت أن زهاء ثلثي مسلمي بريطانيا يفكرون في العودة إلى بلادهم، 70% يفكرون في ترك بريطانيا. تعرفون لماذا؟ لأن ردة الفعل الشعبية هناك عنيفة جدا جدا، قد لا تضخمها وتكثفها وسائل الإعلام الغربية. أكثر من ذلك حزنا وألما أن الرجل الفاضل العالم الدكتور زكي بدوي حفظه الله أصدر فتوى وأنا وافقت عليها، وأعتقد أن كل علماء المتنورين سوف يوافقون عليها، والله لقد شعرنا شعر بدوي الآن أقسم بالله، شيء محزن جدا. عالم بعمامته المسكين يضطر أن يصدر هذه الفتوى، يجوز للمسلمة قال في بريطانيا أن تنزل حجابها الآن وتمشي بلا حجاب العفيفة البرزة أيها الإخوة الصينة. لماذا؟ لأنها تهدد في حياتها وفي عرضها إلى درجة تصل إلى الموت الآن في بريطانيا. سأقول لكل الحمقى أيها الإخوة ولكل المدخولين في عقولهم أو نواياهم أو في جيوبهم، إياكم أن تتعاطفوا مع هذا المنطق الإرهابي، سأقول كلمة أيها الإخوة ليست مجرد ذلكم التجريد، لأنني أكره لغة التجريد التي تضيع دائما المشخص والمعين في قيمته وفي رسالته الواضحة إلى ضمير الأفراد والجماعات. سأتحدث بلغة تشخيصية تعيينية. إن من يتردد للحظة واحدة فضلا عن أولئكم الذين يتعاطفون وهم في نظري بلا تردد إرهابيون مجرمون قتلة، إنهم قتلة حقيقيون مع مثل هذه الأفعال المجرمة أيها الإخوة، هؤلاء ما الذي يمنعهم يوما أو ساعة من ليل أو نهار أن يذبحوا طفلا يمشي في شارع هنا، أن يطلقوا رصاصة على دماغ رجل يمشي في أمان الله؟ يقول لا لا لا لا يفعلون. لماذا لا يفعلونها؟ نفس الشيء، لا يوجد فرق بين طفل يمشي في الشارع الآن أو امرأة ذاهبة إلى عملها أو راجعة إلى بيتها وأطفالها أو عجوز كبير يسير في نزهة خلوية مثلا أو مدينية مع إيه؟ مع زوجته العجوز. لا يوجد أدنى فرق بين قتل أو ذبح هؤلاء من غير جريرة وبين تفجيرهم هم أنفسهم في الأندرغراوند في الصبوية أو في الباصات. ما الفرق بالله؟ قولوا لي، ذهني لم يلتقط أدنى فرق. وهذه هي نفسية المجرم الإرهابي. هل تعلمون وأنتم بالحري تعلمون جميعا أيها الإخوة أن النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه قد حدد بشكل واضح أنه لا يسوغ ولا يجوز للجندي المجاهد الفارس وليس الجبان الفارس المسلم الذي ينطلق إلى جهاده أثناء الطريق أو في ساح الوغى، لا يجوز له ولا يسوغ بتة أن يغتال حيوات كل الذين لا يقاتلون حتى في ساحة المعركة. انتبه، أنت الآن نشبت معركة بينك وبين أعداء الله، ومعركة ماذا حتى؟ حتى معركة دفاعية أنت تدافع. هم أتوا بخضهم وخضضهم، معهم نساؤهم، معهم صبيانهم، شيوخ عجز أيها الإخوة إلى آخره. النبي قال هؤلاء لا يقتلون. الله أكبر، هذه الأخلاقية، هذا هو الإسلام فعلا، دين المرحمة ودين السلام، لا دين الإرهاب والجريمة والجبن. ممنوع في ساحة المعركة أن تقتل صبيا أو امرأة أو شيخا كبيرا لا يقاتل. وقد غضب النبي أشد الغضب من أجل امرأة وجدها في ساحة المعركة، ليست في بيتها، ليست في الأندرغراوند، ليست في الباص، في بيتها في ساحة المعركة جاءت. طبعا هذه جاءت تدعم إيه؟ تدعم المقاتلين، تضمد لهم جراحاتهم، تقدم لهم السقيا والماء أليس كذلك، وربما تشجعهم معنويا كحرمة كما يقول العرب العامية. ومع ذلك إنها لا تقاتل، ليست مقاتلة حقيقيا، لا تهدد حياتي بشكل مباشر. فغضب النبي وأعلم براءته من هذا الفعل النكر، وقال من قتل هذا؟ ما كانت هذه لتقاتل. النبي، هل نحن حقا أتباع محمد عليه السلام؟ هل نعكس الإسلام؟ ويأتي بعض الناس يستنكر حتى مثل هذا المنطق، مع أنه وافر الدين أيها الإخوة وموفور الصحة والعفاء مثل هذا الاستدلال. لا، يأتي يقول لماذا أنا لا يمكن أن أستسيغ أن أبلغ عن أخ لي في الدين؟ انتبه، لا، نحن لا نتعامل فيما بين بعضنا البعض أيها الإخوة كيانيا، نتعامل دائما وصفيا. صحيح، طبعا أنت تجرد مني الشيخ عدنان مباشرة، لو كنت مجرد عدنان لن تسمح لي أن أعتلي هذا المنبر. من أنت؟ أنت عدنان وأنا محمد، أنا سعيد. صحيح، إذا تقول لي أخ، أيضا وقعنا في التجريد، تقول لي أخ، أخ مسلم مجرم، انتبهوا، أخ مسلم مدسوس، أخ مسلم مدفوع، أخ مسلم ملتاث في عقله. استخدم هذه اللغة الوصفية الدقيقة ولا تقع في التجريدات والتعميات الناجمة عن التعميمات الباطلة. فإذا كان هذا الأخ المسلم وهو أخ لي في الدين، بالأمس سألني أحد الصحفيين هل أنتم تكفرون هؤلاء؟ قلت لهم معاذ الله، مشكلتهم أنهم يكفرون أمثالنا أحيانا، ليسوا جميعا، بعضهم يكفرون كل من خالفهم الرأي. لذلك نحن ندرك حجم المشكلة، حراجة المشكلة. المشكلة ليست مع الآخر الملي دائما، مع الآخر في الفهم، مع الآخر في الاجتهاد أيضا. والمشكلة ليست بنت اليوم، إنها بنت 14 قرنا من يوم أيها الإخوة، واسمعوا هذه الطرفة العجيبة المحزنة المبكية، من يوم جاء العالم والإمام الجليل واصل ابن عطاء، وكان من مصاقع أيها الإخوة ومن دواهي المسلمين عقلا وحكمة، حتى أي لغة وبيان كان يلفظ في حرف الراء، فكان إذا خطب أو ناظر لا تضبط عليه كلمة واحدة فيها حرف الراء، يتكلم دون أن يتورط باستخدام كلمة فيها حرف الراء. عبقري واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة، هذا الرجل، هذا الرجل وقع في أيدي الخوارج. قوله سؤال عن هوية الآن، من أنت؟ قال مشرك مستجير، اضطر أن يتبرأ من إسلامه، لأنه لو قال مسلم لقتل، مسلم غير خارجي يذبح. انظروا إلى حالة المشكلة منذ 14 قرنا، مشكلة مع الذات ليس فقط مع الآخر، مع الآخر بالمطلق، ليس الآخر الملي، الآخر الاجتهادي أيضا هكذا. فقال لا أنا لست مسلما، أنا مشرك مستجير. فأكرموه وقال قائدهم أبلغوه مأمنة، لأن الله أمرنا أنه إذا استجار بنا أحد المشركين أن نكرمه وأن نبلغه مأمنه كما في صدر التوبة. شيء عجيب جدا، شيء عجيب. قلت له لا، حاشا لله أن نتورط في تكفيرهم. كل الذي أدى بنا إلى هذا أيها الإخوة، أو بعض ما أدى بنا إلى هذا، إلى هذه الوحدة الزرية، هو منطق التكفير. كفر ثم استبح دمه بعد ذلك، كارثة، كارثة كبيرة وكبرى أيها الإخوة. نعم. فإذا أيها الإخوة ينبغي أن نكون واضحين، مرة أخرى أقولها، أن نكون واضحين وأن نكون دقيقين. وليست الآن خرجت المسؤولية عن أن تكون مسؤولية الفقهاء والعلماء والوعاظ وأصحاب المنابر، مسؤولية كل واحد منكم على حدة، وهي مسؤولية دينية. إذا أردت أن تحافظ على جاليتك وأن تحافظ على نفسك، وإذا أردت أيضا أن لا تكون جاحدا، سأسجل أيضا هذه الملاحظة، لأنني سمعت بعضهم يقول، للأسف كم استمعت، كم استأتوا من هذا التعليق، يقول أصبح المسلمون مهجوسين بهاجس رد الجميل والاعتراف للآخرين أيها الإخوة بما أزدوا إلينا من أيادي بيضاء. ومتى كان المسلم جاحدا للأيادي البيضاء؟ متى كان المسلم كافرا بالنعمة أيها الإخوة؟ هل هذا من أخلاق المسلمين؟ بالعكس، أنا أعتبر أن مما يرفع المسلم به رأسه أنه لا يجحد النعمة. كل من أزدى إلي معروفا، كل من أمني، وللأسف هذا الشخص الذي سمعته يعلق هذا التعليق ينتمي إلى جالية عربية معظمها يقيم هنا وأعناقهم مطلوبة لنظام حكمهم. فماذا أعطتك أيها المعلق الذكي اللوذعي النمسا؟ وليس النمسا، بقية الدول أيضا حتى بريطانيا المنكوبة، أعطتك الأمان، أعطتك الجنسية، أعطتك المساعدات، أعطتك أن تنام هانئا مطمئنا، ثم ترى أن من الهوس، من الهجس أن نعترف لهم بالجميل. إذا أنت جاحد. أنا لا أعتقد أن الجحود من صفات المسلمين ولا من علائم المؤمنين. النبي هو الذي كان يقول اللهم لا تجعل لكافر علي منا. إذا ممكن أن يمن الكافر على المسلم، ممكن أحيانا تحتاج وتضطر إلى من. طيب إذا من الكافر عليك، إذا تقدمت إليك منه يد بيضاء، لابد، وهذا شيء فطري، إذا لم تؤنسه من نفسك فنفسك ملتاثة، نفس غير فطرية، نفس ملتاثة أصيبت بلوثة بالضم طبعا وليس بالفتح. اللهم لا تجعل لكافر علي منا فتجعل له بذلك في قلبي محبة. طبعا سأحبه إذا أحسن إلي، لماذا لا أحبه؟ ليس حبا في الدين، ليس حبا في العقيدة، حبا أيها الإخوة، أو حب عفوا بهذا المنطق، منطق الامتنان، أنا ممتن له، لابد أن أشكر هذه النعمة، لابد أن أشكر هذه النبي عليه السلام. لست أنا ولست أنت ولست هي، النبي عليه السلام هو القائل في أسرى بدر، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا، والمطعم عاش مشركا ومات مشركا ولم يسلم، إلا أنه أحسن إلى المسلمين وأدخل عددا منهم في جواره، لم يكن مغاليا في عداوتهم وفي شنآنهم، لكنه كان مشركا وظل مشركا. النبي قال لو كان المطعم، هذا كفاء ماذا؟ كفاء ما تساهل وما أحسن إلى المسلمين بعض إحسان. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له. لماذا المطعم بالذات؟ لماذا؟ لأنه أحسن إلينا في يوم من الأيام، لابد أن نكافئه. هذه الأخلاق المحمدية، ليست أخلاق الحذلقة. نحن مهجوسون بأن نقول لهم شكرا، مهجوسون بأن نعترف بالجميل. نحن واجب علينا أيها الإخوة، واجب علينا، وخاصة من توطن منا وأصبح مواطنا هنا، يجب أن يحدد أيضا حدود مواطنته والواجبات والاستحقاقات المترتبة على هذه المواطنة، لا كما يقول عوام نحب أن نأكل لكن لا نخرج، والعياذ بالله، نحب أن نأخذ ولا نعطي. جحود. وعلى فكرة نفسية الجحود هذه لم تطل هذا الآخر الذي نضع إليه على أنه آخر بالمرة وآخر بالمطلق وليس هو كذلك، بل أصابت المسلمين ذواتهم من إخوانكم العاملين هنا الذين يعلم الله أننا ندعو لهم بحمد الله في كثير من الأوقات بظهر الغيب، لأننا نعلم أنهم يسدون ثغرات لا أستطيع أن أسدها ولا تستطيع أنت ولا يستطيع كثيرون، لكن الله كلفهم وشرفهم بأن أوقفهم على هذه الثغرات فهم يسدونها أحسن مسد بحمد الله ويبلون أحسن البلاء. تعرفون إنهم يشكون ويتألمون وهم ممرورون ومألومون، يقولون نعمل بضع سنين ليل نهار نجور على أوقات أزواجنا وأبنائنا وحتى وعلى متعنا الشخصية وعلى أو على أخي الاجتماعية، لا جزاء ولا شكور، لا يأتي أحد يرفع سماعة كما يقال ويقول لك شكرا بارك الله فيك قد أحسنت الدفاع عنا قد أبليت أحسن البلاء جزاك الله خيرا ندعو لك يا أخي، هذا لا يسمع، لأننا جحد للأسف الشديد إلا من رحم الله منا، لدينا نفسية جحود. لكن إذا أخطأ هذا الأخ الذي شرفه الله أيها الإخوة لسد هذه الثغرات، إذا أخطأ مرة أو ظن أنه أخطأ أو لم يأتي بالكلام على ما يحب هذا الناقد العبقري، ما الذي يحصل؟ مباشرة يثورون عليه، لماذا قلت هذا؟ لماذا لم تقل هذا يا أخي؟ كان يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وأن تقول كذا وكذا وأنت ما أحسنت ولا أجملت، فاذهب إلى حيث ألقت. هذا منطق شيء غريب جدا جدا. لذلك أنا من هذا المنبر أطلق كلمة لأمثال هؤلاء، عليكم أن تنقوا وأن تفتشوا قلوبكم وحذاري أن تتصفوا وأنتم لا تعلمون بصفات المنافقين. لن أتردد أن أقولها واضحة لأن المعيار نبوي صريح، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن يلتمس لأخيه المعاذير، المؤمن حتى إذا عثر أخوه يقول له لعن، يقول له لعن أي أقاله الله أنعشه الله، ثم يعفي على أثار عثرته ولا يحب من يذكر بها ويدعو له ويحزن لأجله. قال عليه الصلاة والسلام وأما المنافق، قال والمنافق يلتمس العثرات، يترقب العثرات الذين قال فيه ابن تيمية طبعهم طبع الذباب، الذباب لا يمكن أن يقع على ثوب أبيض مبخر مزهر جميل أبدا، لكن إذا وجد موضع عقر أو جرح أو وساخة يترك الثوب كله ويأتي إلى هذا العقر. بعض الناس طبعهم والعياذ بالله من طبع الذباب، يتركون كل المحاسن كل شيء نظيف وجميل وباهر ويأتون إلى العقر والجرح والعثرة. إنها نفسية جحود نحذر منها أيها الأخوة، وهذه النفسية هي أحد الأسباب في شق الصف الإسلامي وفي تنافر صفوف وقلوب المسلمين للأسف الشديد، نفسية جحود. فعلينا أن ندرب وأن نمارس أيها الإخوة وأن نذكر نظريا بضد هذه النفسية، نفسية العرفان، نفسية الجميل. عجبت سمعتم عنكم الدكتور مسيري، كان هنا مفكر وفيلسوف عالمي الحمد لله معروف لدى الغربيين أكثر من هو لدى العرب الآن. أحد الإخوة دعاه إلى غداء وكنت أحد المدعوين، والله الرجل أمس ودعناه أمس وهو مهموم ومسكون، أريد تلفون هذا الرجل أتدوا به، قال هذا ملغي من الخدمة حتى عند باب الطائرة، أريد التلفون. لماذا؟ لأقول له شكرا على الدعوة. يا سلام يا سلام على اللياقة والأدب، هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، مش إنسان يعمل من أجلك ليل نهار وأنت نائم. طبعا بعض الإخوة هنا يعملون لنا للجاري والمسلمين ليل نهار ونحن نائمون، لكن نصدر الأحكام أيها الإخوة والتقاويم، يعجبنا ولا يعجبنا، وهذا كله لا يسوي شيئا. تفضل فاعمل أنت، لا تقول عن أي عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله. علينا أن نترك كل هذه السلبية أيها الإخوة، لأن أمثال هذه السلبيات وهذه الجحديات هي التي تعطي فرصة لكل أنواع الوباء أن يفعل فعله فينا، ومنه وباء الإرهاب أصلا، ومنه وباء الإرهاب. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا، ولا حوائج الآخرة إلا أحسنت قضاءها وتيسيرها بمنك وفضلك، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا في هذا اليوم الكريم في هذا المجلس الكريم